السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم ربنا قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. هذا هو المجلس العاشر في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه وعلى علماء الأمة رحمة الله تترى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذه القطعة في غاية الخطورة، حيث أول بدعة وقعت في الإسلام كانت بدعة الخوارج. أول بدعة وقعت في هذه الأمة كانت بدعة الخوارج. والخوارج مصطلح أطلق على هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه فكفروه، وكفروا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكفروا كذلك كل من كان معهم، وكفروا كذلك كل من كان معهم من الصحابة، سواء كانوا في فريق علي أو في فريق معاوية. وكانوا قبل وقوعهم في هذا الأمر كانوا في جيش علي رضي الله تعالى عنه، كانوا في جيش علي يقاتلون معه. فلما اتفق الطرفان جيش علي وجيش معاوية على التحكيم، ورفعوا المصاحف، وأرسل جيش علي رجلا وأرسل جيش معاوية رجلا، حينئذ كفروا عليا رضي الله تعالى عنه، وكفروا معاوية رضي الله عنه، وانعزلوا عن جيش معاوية، واتخذوا لهم مذهبا بتكفير الصحابة. وحينئذ تركهم علي وقال: طالما لا تتعرضون للدماء ولا للمسلمين فلا أتعرض لكم، حتى وصل بهم الحال فاعتدوا على المسلمين. بعد أن كفروا المسلمين اعتدوا عليهم، وحينئذ قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه قاتل أكثر من فريق، ومقاتلة علي للخوارج وقع فيها الإجماع، يعني أجمع الصحابة على جواز هذا القتال، بخلاف القتال الذي كان بينه وبين معاوية، هذا له كلام. وأما قتال علي مع الخوارج فهذا كان فيه إجماع من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقبل أن يقاتلهم استأذنه ابن عباس أن يذهب إليهم ويناقشهم ويجادلهم، فذهب إليهم في حديث طويل معروف وناقشهم، فرجع معه بعضهم وبقي البعض، وظلوا مع على ما هم عليه حتى قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه في وقعة النهروان المشهورة. وكانت هذه أول بدعة، بدعة الخوارج، وكانت في أصل مسمى الإسلام والإيمان. عندنا باب من أبواب المعتقد اسمه باب الأسماء والأحكام. باب الأسماء والأحكام، إيه معنى الأسماء وإيه معنى الأحكام؟ الأسماء هو المسمى الذي يطلق على الإنسان. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم ثلاثة أسماء، الناس أحد هذه الثلاثة، أنا وأنت وجميع الخلق لابد أن يتعين عليك اسم من هذه الأسماء الثلاثة. الاسم الأول وهو المسلم، والاسم الثاني المؤمن، والاسم الثالث الكافر. الإسلام والإيمان والكفر، الإسلام والإيمان والكفر، هذه أسماء ثلاثة. لابد أن تعرف متى يطلق على الإنسان مسمى الإسلام، ومتى يطلق عليه مسمى الإيمان، ومتى يطلق عليه مسمى الكفر، إذ أن كل اسم من هذه الأسماء الثلاثة له أحكام تترتب عليه، والخلل في فهم هذه المسميات الثلاثة يؤدي إلى إما إلى الشطط، وإما إلى التقصير، إما إلى الغلو الذي ينتج عنه التكفير، ومن ثم استحلال دماء المسلمين، أو ينتج عنه التقصير أو بين قوسين الإرجاء، وهذا أيضا بلية. لذلك لابد أن تعرف ما هو المعتقد الصحيح في هذه الأسماء. أما الأحكام، فمن الذي يثبت له حكم الجنة وحكم النار؟ من الذي يحكم له بالجنة ومن الذي يحكم له بالنار؟ الآن نتكلم عن هذه الجزئية في هذا الباب. هنا الطحاوي يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. عندنا حديث صحيح في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. تاني: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا، يعني إيه دوت؟ أول قاعدة معانا الآن، هناك فرق بين الإسلام النافع في الدنيا والإسلام النافع في الآخرة. هناك فرق بين الإسلام النافع في الدنيا والإسلام النافع في الآخرة. يعني الأمر يحتاج إلى السبورة، أرجو من إخواني أن هم يعني انتبهوا معي، إن هذا الكلام مهم جدا. وكذلك يصلى عليه الإمام ويدفن مع المسلمين ويورث هي مسميه احكام الايه؟ الاسلام. انت لما ماشي في الشارع عارف ان في جورج له احكام وفي عبد الله له احكام، صح ولا مش صح؟ انا بقى امتى اقول ان هذا الشخص سين، امتى اقول عليه مسلم في الدنيا؟ الجواب امتى يقول ذلك؟ واحد، النطق بالشهادتين. اثنين، التزام شرائع الاسلام. عندنا اثنين فيهم اتفاق بين اهل العلم. الاول ان ينطق بالشهادتين فقط، ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا رقم واحد. الشيء الثاني ان يعلن قبول الاسلام وانه ملتزم بهذا الدين. يعني نقول له الاسلام ما فيه احكام مثل صلاه، صيام، زكاه، حج، ترك الزنا، يقول ايه؟ اقبل. ممكن نحط كده ايه؟ القبول المنافي للرد. الا يرد، الا يرد احكام الاسلام. يقول في صلاه موافق، في صيام موافق، هتسيب الزنا موافق. طيب النطق الشهادتين، الشهادتين قلنا له في صلاه، انا صلاه ايه؟ ما اصليش. لا تلزم الصلاه. يبقى مسلم؟ ليس بمسلم. اتكلم هنا عن احكام الدنيا. اذا احكام الدنيا لابد ان ينطق بالشهادتين. فان لم ينطق لا يحكم هو بالاسلام. هذا ابتداء. ثانيا ان يعلن التزام شرائع الاسلام. فان رفض شرائع الاسلام لا يحكم له بالاسلام. هنضيف شرط ثالث خاص بفئات معينه. شرط ثالث هذا خاص. ان يعلن البراءة من الكفر الذي كان عليه. كله بحسب، يعني لو جاءنا رجل نصراني ولا ما نعرفش الاسلام، نقول له ايه؟ لابد تنطق الشهادتين. تعلن انك ملتزم بالاسلام. ثلاثة، ان تكفر بما كنت عليه من الكفر. فيقول ايه؟ واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه. ليه؟ ليه العلماء حطوا الضابط دوت؟ اشمعنى يعني؟ قال لك إنه ممكن ينطق بالشهادتين ويعلن التزام شرائع الإسلام ويبقى لسه عنده معتقد إن عيسى ده إيه؟ ابن الله، صح؟ إذا لابد أن يعلن هو إيه؟ متبرئ مما كان عليه من الكفر. كله بحسب، واضح يا إخوانا كده؟ الذي يفعل ذلك اسمه ايه؟ مسلم. طيب معايا كده؟ هذا المسلم قد يكون مسلما حقيقة وقد يكون منافقا. الكلام ده خطير جدا مهم. هذا المسلم اصبح في احكام المسلمين في الدنيا مسلم ونحكم له بالاسلام، لكنه في الحقيقة، في الواقع الحقيقي الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، قد يكون مسلما حقيقة وقد يكون ايه؟ منافقا. وبناء على نقول ان ليس كل مسلم مؤمنا بهذا القيد. لما اقول ليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا، قصدي ايه؟ نحط هنا كده كلمه، ليس كل مسلم حكما مؤمنا. هذا كلام مهم. يبقى لما اقول ليس كل مسلم مؤمنا، انا اقول ليس كل مسلم حكما. ايه معنى حكما؟ واحد، اثنين، ثلاثه. واضح يا اخوانا؟ لكن اقول ايه بقى؟ كل مسلم حقيقة مؤمن. كل مسلم حقيقة مؤمن، ايه معنى المسلم حقيقة؟ تعال نشوف كده. الإيمان، مش لازم تسمع، مشهورة يعني، مش عارف إيه يعني، إيه معنى الإيمان؟ خليك معايا، الإيمان في اللغة العربية، إحنا عرب والقرآن عربي نزل بلسان العرب. الإيمان في اللغة العربية اختلف العلماء في معنى، هل معنى الإيمان هو التصديق؟ أتكلم الآن لغة، كلام مهم جدا، ولا معنى الإقرار؟ يبقى الإيمان عند علماء اللغة، أو يفكروا كده، كلمة مؤمن في اللغة العربية، معناها مصدق؟ ولا كلمة مؤمن في اللغة العربية معناها مقر؟ اختلفوا فيما بينهم. طيب، هذا فعل إشكال عندنا، اللي هو إيه بقى؟ إن التصديق ده فعل ولا إيه؟ التصديق ده إيه؟ فعل، وكل فعل له آل، صح؟ فالإبصار ها؟ فعل، آلته إيه؟ طيب، والسمع فعل له إيه؟ آل هي إيه؟ الأذن، والكلام فعل له آل اللي هو اللسان، والتصديق فعل له آل اللي هو إيه؟ القلب. واضح كده؟ هذا فعل إشكال عند بعض الناس. قالوا إيه بقى؟ قالوا إذا الإيمان شرعاً هو التصديق بالقلب فقط، وهذا الكلام ضار باطل خطأ. الذي قاله لذلك أنهم أنزلوا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، وهذا لا يصح، فإن الشرع يستعير، بعض الألفاظ العربية ويستخدمها كمدلولات شرعية بتوسع، فيكون المعنى الشرعي أوسع أو أضيق. تاني، الشرع بيعمل إيه؟ بيستخدم المصطلحات والكلمات العربية ويجعلها معنى آخر غير المعنى اللغوي. هذا المعنى الشرعي قد يكون أوسع وقد يكون إيه؟ أضيق. مثلاً كلمة اليد، اليد في اللغة العربية معناها إيه؟ لكلمة اليد اللي هي الجارحة، اليد من أول الأظافر إلى هنا إلى الإبط، تقول لها اسمها إيه؟ اسمها يد، باللغة العربية. اليد في اصطلاح الشرع في القطع ليس معناها ذلك. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنا لما أحب أقطع أي واحد سارق أقطعه من عند الرؤوس. إذا أصلح المعنى أقل مش أقل. طيب، الصيام معناه إيه؟ في اللغة العربية إمساك، اللي هو مطلق الامتناع، حتى لو كان ذلك عن الحديث. إني نظرت للرحمن إيه؟ صوما فلن أكلم اليوم نسيه. جاء الشرع وجعله إمساكا من نوع مخصوص. واضح كده؟ إذا المعنى الشرعي يختلف عن المعنى الإيه؟ اللغوي. هؤلاء وقعوا في إشكال، فأخذوا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، وزعموا أن الإيمان هو التصديق فقط. في عمل؟ بيكتر يعمل بكتر. طيب، جمع ناس سليمة الإيمان كل الأوامر الشرعية فعلا وتركا. الفريق الثاني يبقى الأولى عليه الإيمان التصديق بس، فاللي يصدق اسمه إيه؟ مؤمن شرعا. الفريق الثاني يقول لك الإيمان معناه كل الأوامر الشرعية اللي ربنا قال لنا عليها، سواء كان الأمر ده أمر فعل أو أمر نفس، هنسمي ده كله الإيمان. واتفقوا كلاهما على قاعدة، ألا وهي أن الإيمان حقيقة واحدة مركبة، إذا زال بعضه زال كله، ثاني، يبقى الفريق الاول الايمان في اللغه معناه تصديق، وكذلك الشرط. الثاني لا، الايمان ده كل اوامر ربنا سواء فعل او كف ايمان، والاثنين اتفقوا على ايه؟ على ان الايمان ده شيء كتله واحده كده لا يتجزا، اذا نقص منه شيء او زاد منه شيء ذهب ايه؟ كله، لا ينقص بعضه او لا يزول بعضه، انما هو حقيقه واحده. الفريق الاول اللي هم قالوا التصديق بس هنسميهم المرجئه، واللي قالوا الايمان الاوامر الشرعيه الفعل والترك هنسميهم الخوارج. اهل السنه قالوا ايه بقى؟ أهل السنة قالوا الإيمان لغة إما التصديق وإما الإقرار، لكن معناه في الشرع مش كده، معناه في الشرع الإيمان هو قول وعمل، والقول قول لسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. أو تعبير آخر، الإيمان هو قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. حتى لو قلنا إن المعنى اللغوي معنى التصديق، فالاصل عندنا في المعاني الشرعيه وليس في المعاني الايه؟ اللغويه. ولما تتبعنا الشرع وجدنا ان الشرع يقول ايه؟ قال صاحب الشرع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون، او قال بضع وستون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أعلاها قول، هذا إيه؟ قول. يقول الإيمان بضع أعلاها قول. إذا القول هذا إيمان ولا مش إيمان؟ إيمان. طيب وأدناها إماطة الأذى. الإماطة دي فعل ولا قول؟ فعل. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هذا إيه؟ فعل إيه؟ فعل القلب. واضح يا إخواننا كده؟ إذا دل ذلك على أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والتصديق والفعل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، رقم واحد اثنين، الإيمان انقسم قسمين، أصل الإيمان من قوسين كده مطلق الإيمان، والثاني الإيمان المطلق. والإيمان المطلق انقسمه قسمين: كمال واجب، كمال مستحب. ثاني أهل السنة قالوا إيه؟ ده طوالي يعني ولا؟ قالوا الإيمان إيه؟ بعد ما قلنا خلاص ثلاث حاجات، قالوا الإيمان ده عندنا فيه حاجة اسمها أصل الإيمان. أصل الإيمان اللي هو بين قوسين كده الحد الأدنى من الإيمان، الحد الأدنى من الإيمان، الحد الأدنى من الإيمان. يبقى أصل الإيمان هو إيه؟ الحد الأدنى من الإيمان. لهم تعبير مشهور عشان لما تشوفه وتسمعه ما تستغربش، اسمه مطلق الإيمان، اللي هو أقل ما يطلق عليه إيمان. مطلق الإيمان هو الحد الأدنى. طيب هذا الحد الأدنى اللي هو مطلق الإيمان ده، الحد الأدنى من انتفى عنه، انتفى عنه مسمى الإيمان وانتفى عنه مسمى بين قوسين كده مسلم، حد يكمل حقيقي ولا حكمي؟ حقيقي. يبقى الحد الأدنى من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، الحد الأدنى من التصديق لازم يكون عند كل واحد. ما عندوش التصديق ده في قلبه، الإقرار ده بقلبه، ما عندوش مش موجود في قلبه، لكن تلفظ بالشهادتين وأعلن التزام شرائع الإسلام، هذا اسمه مسلم إيه؟ حكما. عشان يخش في مسلم حقيقة لازم يكون عنده الحد الأدنى من الإيمان. هذا الحد الأدنى أقل حجم له ذرة، وبها يخرج من النار، وبها يخرج من النار. يبقى إمتى الواحد يطلع من النار؟ إذا كان عنده الإيه؟ الحد الأدنى من الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، اللي هو أقدر أسميه عند ربنا إيه؟ مسلم. مسلم إيه؟ حقيقة. عشان كده هنا أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا ولا نشهد لأحد بجنة أو نار. عندك واحد بيصلي معاك وبيذبح الذبيحة ويستقبل القبلة وزي الفل والزيبة قد كده هو، ولم يأتي بمكفر طيلة حياته ومات على ظاهره الإسلام، هل أشهد له بالجنة؟ أشهد له بالنار؟ أقول إيه؟ ده عندي أصلا مسلم حقيقة ولا مسلم حكما؟ مسلم إيه؟ حكما. الذي يعرف المسلم حقيقة من غير المسلم حقيقة مين؟ الله عز وجل. وبناء عليه النبي قال إيه؟ قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. فنحن نتعامل فيما بيننا بالإسلام الحقيقي ولا بالإسلام الحكمي؟ بالإسلام الحكمي. أما الحقيقي في هذا إيه؟ ها؟ لله. وزي ما احنا قلنا الإسلام الحقيقي لابد أن يكون فيه إيه؟ إيمان، اللي هو إيه بقى؟ الحد ها؟ الأدنى. وبناء عليه نقول بقى أن كلمة ليس كل مسلم مؤمن هذه العبارة خطأ، محتاجة قيد، نقول إيه؟ ليس كل مسلم ها؟ حكما ها؟ مؤمنا، لكن كل مسلم حقيقة هو إيه؟ مؤمن. واضح كلام المشروع يا أخواننا؟ لازم يكون عنده الحد الأدنى. طيب ده أصل الإيمان. التاني بقى اسمه الإيمان المطلق. إيه الإيمان المطلق؟ اللي هو الذي يستوجب صاحبه دخول الجنة، اللي ربنا قال إيه؟ فمن آمن وعمل صالحا فأولئك أصحاب الإيه؟ الجنة. ربنا وصفه باسم الإيه؟ الإيمان. يعني إيه الإيمان المطلق؟ يعني عنده حقق كمال الإيمان الواجب، وربما لم يحقق كمال الإيمان المستحب. بما مثلا الصلاة من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ رجل أدى الصلوات الخمس، هنا نقول أتى في باب الصلاة بكمال الإيمان الواجب. طيب زيادة صلاة النوافل، سنة الفجر والمغرب والعشاء والوتر و و و و، الصلاة دي إيمان ولا مش إيمان؟ ربنا قال في القرآن وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم، يعني إيه صلاتكم، صح؟ سمى الصلاة إيه؟ إيمان. طيب أنا صليت الصلوات الخمس عملت كمال الإيمان الإيه؟ الواجب. طيب واحد بقى زود مع الصلوات الخمس دي النوافل، عمل إيمان ولا عملش إيمان؟ طب هل هو الآن عمل أصل إيمان ولا عمل كمال إيمان واجب ولا عمل كمال إيمان مستحب؟ عمل كمال إيمان مستحب. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى أنت في ثلاث حاجات: أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، اثنين الإيمان الإيه؟ المطلق، وهذا له قسمين واجب ومستحب. خد بقى القاعدة دي مهمة جدا جدا، اللي هي أصلا عملت إشكال عند الجماعة دول، اللي هو إيه بقى؟ مفيش عم رجوتر كده ولا أي حاجة؟ ناس تقدمت يا عم ياسر. قاعدة: لم يرد في نص الشرع القرآن والسنة يعني نفي اسم الإيمان إلا على واحد اثنين. لما تلاقي في الشرع آية أو حديث فيها نفي مسمى الإيمان عن واحد معين بعينه، لا يمكن أن يأتي نفي مسمى الإيمان إلا عن أحد اثنين: واحد، من ترك أصل الإيمان، واحد أصلا لم يؤمن لم يصدق فيقال عنه إيه؟ لم يؤمن، لا يؤمن، أو ترك كمال الإيمان الواجب. يعني ممكن ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم ينفي اسم الإيمان عن واحد ترك كمال الإيمان الواجب، آه ولا مش آه؟ الكلام ده مهم جدا. آه نعم، ممكن رب العالمين ينفي مسمى الإيمان عن واحد لم يأتي بكمال الإيمان الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث اثنين: والله لا يؤمن. ثلاث مرات: قيل من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. خليك معايا كده. أول حديث بيقول إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا في نفي الإيمان ولا في نفي الإيمان؟ إيه رأيكم؟ يعني هو حال زناه بكلام الحديث النبوي ده كان مؤمن ولا ما كانش مؤمن؟ لم يكن مؤمنا. طيب، والرجل الذي لا يأمن الجيران منه الشر، النبي يقول والله لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. قيل من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ينفع أنفي مسمى الإيمان عن رجل زنى أو لا يأمن جاره بوائقه؟ آه. طب هنا بقى الإيمان المنفي، هل نفيت أصل الإيمان أم نفيت كمال الإيمان الواجب أم نفيت كمال الإيمان المستحب؟ كمال الإيمان الواجب. أعرفها إزاي؟ بتتبع واستقراء الفعل. ممكن يكون الفعل اللي هو عمله ده مذهب لأصل الإيمان. واحد، الحرب قايمة بين المسلمين والكفار، بنقاتل اليهود، ده عمل إيه؟ راح والى اليهود وأمدهم بالسلاح والعتاد لقتال المسلمين. هذا مذهب لإيه؟ ها؟ لأصل الإيمان. واضح كده؟ طيب، واحد تاني لأ، زنى كما قلنا، لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. هل هذا الرجل، هذا الفعل الذي فعله مذهب لأصل الإيمان ولا مذهب لكمال الإيمان الواجب؟ مذهب لكمال الإيمان الواجب. الخوارج بقى والمرجئة لم يفهموا هذا الكلام، قالوا لا، الإيمان كتلة واحدة لا يذهب بعضه حتى يذهب إيه؟ كله. طب تعملوا يا جماعة في النصوص الشرعية، قعدوا يفكروا كده أهل البدع. وهذه بقى يا أخوانا الفرق ما بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. هو حط أصل وبدأ بقى ينقف في التراث القرآن والسنة إزاي يلزق الأدلة عشان يعمل إيه؟ عشان يخلي العقيدة بتاعته صح. أهل السنة مش كده، أهل السنة يأخذون الحكم من كل الأدلة. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اللي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو هو اللي قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أن في أبي ذر. أعمل إيه بقى؟ أخذ جزء من الأدلة وارمي الجزء ولا أعمل إيه؟ لا، التعارض عندك أنت. هنا الزنا لم يذهب أصل الإيمان، إنما الزنا أذهب إيه؟ كمال الإيمان الإيه؟ الواجب. وبناء علينا نقول إيه بقى؟ هم قالوا الكلام ده، فقال المرجئة الإيمان لا علاقة له بالعمل. خليك معايا جماعة، المرجئة أصل مذهبهم جه منين؟ قالوا الإيمان ده ليس له أي علاقة بالعمل إطلاقا، إنما هو فقط في التصديق. وبناء عليه قالوا إيه بقى؟ قالوا الزنا لا يؤثر في الإيمان إطلاقا، مش الزنا بس يعني كل الذنوب. طب يعني يا جماعة اللي بيزني ده عامل ايه؟ قال لك الذي يزني هذا الزاني إيمانه كإيمان جبريل. خبر أبيض حاج عادل زلحال. قالوا ايه؟ قالوا الإيمان إيمان جبريل ده الزاني هو بيزني إيمانه. ما هو إيمانه فين؟ في قلبه. ده اسمه التصديق. الزنا ما أثرش في الإيمان. قالوا الزنا لم يؤثر في الإيمان. وبناء عليه قالوا ايه؟ قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان التصديق. كل الناس إيمانهم واحد كإيمان جبريل وميكائيل. الجماعة الخوارج قالوا لا الكلام ده هتعملوا يعني؟ قالوا لا، الإيمان كتلة واحدة. لكن الإيمان مش التصديق، الإيمان العمل على بعضه. فإذا ذهب بعضه ذهب إيه؟ كله. فحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه إيه؟ كافر. أهل السنة كانوا أسعد الناس بالأدلة وأرحم الناس بالناس. قالوا لا، قالوا لا، الإيمان ده له أصل، إذا ذهب الأصل ها كفر الإنسان، وله كمال واجب. هذا الإيمان يزيد وينقص، مش كتلة واحدة. لا، هم الصحابة شعائر الإسلام والدين نزلت مرة واحدة؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما أسلم في أول يوم من الدعوة لحد ما مات إيمانه كان بيزيد ولا كانش بيزيد؟ طب كان بيزيد إزاي؟ لأن كل ما تنزل شعيرة ها؟ كل ما ينزل حكم، كل ما يفعل طاعة إيمانه إيه؟ ها؟ يزداد. فالإيمان عندنا ليس كتلة واحدة، إنما هو إيه؟ له أصل وله إيه؟ وله مكملات، يزيد وينقص، ينقص حتى يتلاشى. نعم، إذا أتى الإنسان بما ينسف أصل الدين، أصل الإيمان. واضح كده يا إخواننا؟ فقالوا إيه بقى؟ قالوا من ترك أصل الإيمان اللي هو الحد الأدنى فهو كافر. طيب، ومن فرط في كمال الإيمان الواجب كالزاني مثلا، قالوا هنفرط ما بين حاجتين، ما بين من يأتي الكبائر ومن يأتي الصغائر. قالوا من يأتي الكبائر هذا سنسميه فاسق. تفاسق ايه يعني؟ مسلم ولا كافر؟ هنقول عليه مسلم. طيب مؤمن ولا مش مؤمن؟ هنقول اما في الحكم الحقيقي عند الله عز وجل فانه لا يصبح مسلما حقيقة الا باصل الايه؟ الايمان. ونسميه مؤمن، بس نسميه بقى ايه؟ نقول مؤمن بتصديقه، فاسق بكبيرته. يعني هذا مؤمن لأنه مصدق عنده أصل التصديق، وفاسق لأنه إيه؟ لأنه إيه؟ عمل كبيرة من كبائر الإيه؟ الذنوب. لكن هو مسلم ولا مش مسلم؟ نعم هو مسلم حقيقة ولا حكما؟ حكما. طيب وحقيقة هذا إيه؟ عند الله تبارك وتعالى. طيب وإن كان صغائر لا يسمى فاسق، إنما سنسميه مسلم إيه؟ مسلم عاصي. طب في الآخرة بقى تعمل مع الرجل ده إيه؟ في الآخرة نقول أمره إلى الله. بين قوسين كده المشيئة. يعني المشيئة يعني أهل السنة ممكن يقول لك إيه؟ قد يموت الرجل الذي مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولا يعذب. ممكن ولا مش ممكن؟ إخواننا تاني، ده اعتقاد. ممكن واحد يزني ويموت على الزنا ويوم القيامة الله يدخله الجنة دون أن يعذبه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ هذا أمر إلى الله. ممكن؟ آه نعم ممكن. طيب ممكن يعذبه؟ ممكن يعذبه. هم طبعا قال لك لا، كيف لله أن يتوعد ويخلف وعيده؟ إن حكمنا على الله أنه يخلف الوعيد فتخلف الوعيد كذب، والله لا يكذب. خليك معايا. أهل البدع قالوا إيه؟ قالوا مش ربنا عز وجل. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ده وعد ولا وعيد؟ وعد ولا وعيد؟ الوعد بالخير والوعيد بالإيه؟ قالوا إزاي ربنا يتوعد واحد بالعذاب ثم يخلف الله وعده؟ قال لك أصلا عند العقل وفي الشرح تخلف الوعيد جائز شرعا وعقلا ولا غير جائز؟ انت ممكن تقول لابنك ايه لو عملت كذا هيعمل فيك ايه؟ هقطعك ثم يبدو لك انك ايه لا تفعل. لا تفعل ليه؟ قال لك ليه اشياء كثير ممكن حسنات سابقه. لا ما كانش على التوبه خالص. واحد لم يتوب الله عز وجل يوم القيامه هذا العبد الزاني قد تكون له حسنه حسنه سابقه هي عند الله عظيمه كانت سببا في ان الله تعالى غلب رحمته على غضبه. زي مين؟ المراه التي سقت كلبا. تابت ولا ما تابتش؟ ما تابتش. الحديث لم يذكر لنا التوبه انما ذكر لنا ايه؟ ان بغيا. بغيا دي يعني لا مش زانية، تمتهن الزنا يعني لم تزني مره انما دوى عليك. ماذا فعلت هذه المراه؟ سقت كلبا. دي بيسميها حسنات سابقه. هذه الحسنه السابقه عند الله تعالى كانت سببا في ان ربنا ايه غفر لها فادخلها الايه الجنه. طيب هل رب العالمين لما ادخلها الجنه ولم يدخل غيرها الجنه من اهل الكبائر كان ظالما ولا كان عدلا مقسطا؟ كان عدلا ايه مقسطا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ان ايه امره الى المشيئه، ان شاء عذبه وان شاء ايه غفر له. فنقول عنه هو مسلم عاصي فاسق نعم، له حكم الاسلام نعم، هل هو حقيقه؟ لا، عند الله عز وجل يصدق عليه اسم الايمان، يصدق عليه اسم الايمان في الجمله. واضح كده يا اخواننا؟ بقيت مساله اخرى الا وهي ربنا يقول في القران فتحرير رقبه مؤمنه، وقال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. خليك معايا كده. تحرير الرقاب، ربنا قال في القرآن فتحرير رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة هنا السؤال هنا سين، هل معناها مسلم حكما ولا مسلم حقيقة؟ اللي بيقول حكما يرفع ايده واللي حقيقة يرفع ايده. طب يقول حقيقة يرفع ايده، حقيقة مفيش صح. أنتم الآن تمام الحمد لله. ليه؟ في أحكام الشرع الفقهية يقال على الناس جميعا أن هم إيه؟ مؤمنون. ينفع أقول الناس دي مؤمنة؟ ينفع دون تعيين، غير ما أقول إن إيه؟ فلان ابن فلان إيه؟ مؤمن. ده محتاج إيه بقى؟ من أين لك؟ عشان كده النبي كان قاعد مع الصحابي فماذا قال؟ قال له يعني هل أعطيت فلان؟ إنه مؤمن. النبي قال له إيه؟ أو مسلم. أنكر ولا ما أنكرش؟ أنكر، لأنه إيه؟ شهد له بالإيه؟ بالإيمان. اشهد له بالإيه؟ بالإسلام. لكن على العموم واحد عايز يكفر عن يمينه ويعتق رقبة، أقول له أي رقبة من المسلمين دي اسمها إيه؟ رقبة إيه؟ مؤمن. إذن طيب، إذن إخوانا عرفنا الفرق بين المسلم والمؤمن والكافر. بقى الكافر اللي هو إيه؟ الذي انتفى عنه أصل ها؟ الإيمان، أصل الإيمان، وانتفى عنه الإيه؟ الإسلام الإيه؟ حكما، اللي هو لم ينطق بالشهادتين ولم يلتزم شعائر الإيه؟ الإسلام. طيب خلاص. الكفر بقى المسألة اللي هي الخطيرة الآن الموجودة. الكفر متى يصح إطلاق كلمة الكافر على من دخل الإسلام؟ إمتى أقول عليه كافر؟ عندنا أهل السنة وعندنا المرجئة وعندنا الخوارج. لو فهمت اللي احنا قلناه تفهم ده. أهل السنة قالوا الإيمان ثلاث حاجات: قول وعمل وتصديق. المرجئة قالوا ايه؟ تصديق. الخوارج قالوا ايه؟ الأعمال كلها. أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا يكفر الإنسان، يكفر بالقول وبالجحود وبالعمل. المرجئة قالوا لا يكفر إلا بالجحود، والخوارج قالوا كفروا المسلمين بالعمل الذي لم يرد الشرع بكونه مكفرة. إيه اللي حصل؟ أهل السنة قالوا قد يكفر الإنسان بالكلمة ويحكم عليه بمسمى الكافر بمجرد نطق كلمة. قال تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. تاني، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن هناك كلمات تسمى كلمات كفرية، يعني هو شهد الشهادتين، عنده تصديق، نعم عنده تصديق. خليك معايا، قد يكون هذا الرجل الآن مسلم حكما قدامنا، وقد يكون مسلم حقيقة لو عنده إيه؟ إيمان، ولا عندهش إيمان؟ عنده إيمان. وفاجأ هذا الرجل، هذا الرجل قال كلمة قاصدا لها كفرية، يكفر ولا ما يكفرش؟ ده لسه خارج من المسجد يا عم الشيخ، خرج من المسجد اتخانق مع واحد صاحبه، أثناء الخناقة قال له إيه؟ سب له الدين، سب الإسلام مثلا، سب الله، سب رسوله صلى الله عليه وسلم، قال كلمة حكم العلماء أن هذه الكلمة كلمة كفرية. فنقول هذا الرجل فعل أو قال كلمة الكفر. خليك معايا، فنقول مثلا من سب الدين اللي هو دين الإسلام يعني طبعا، ها، كفر. إذن السب نفسه كقول كفر ولا مش كفر؟ كفر. اثنين، ويكفر بالجحود، أو حط بين قوسين كده فعل القلب، فعل القلب سواء كان هذا الفعل وإذا كان قوله. اثنين، فعل القلب اللي هو ممكن يكون إيه؟ جحود، تكذيب، شك، عفوا. واحد كذب آية من القرآن الكريم، لا لا لا، كذب كلمة، لا لا لا، كذب حرفا، ألا هذا الحرف كذب، فكذب بحرف من كلام الله الموجود في القرآن. هذا التكذيب فعل إيه؟ لساني ولا فعل قلبي؟ قلبي. لم نطلع عليه، من الذي طلع عليه؟ الله عز وجل. مجرد هذا التكذيب القلبي يعد إيه؟ كفرا. جحود، استحل، والاستحلال فعل إيه؟ قلبي، استحل بقلبه، يعني اعتقد بقلبه حل هذا الشيء. ونقصد هنا بالاستحلال كما سنعرف إن شاء الله المرة القادمة، استحلال الأمر المعلوم من الدين بالضرورة حرمته. واحد استحل لنفسه أو للمسلمين أيا كان فعل الزنا، استحل شرب الخمر، استحل منكرا معلوم من الدين بالضرورة أنه ما هو منكر. إذن فعل القلب يكفر به الإنسان؟ نعم يكفر به الإنسان. الثالث، العمل. العمل ده ممكن يبقى عمل جارحة من جوارح الإنسان، مثل إيه؟ مثلا إلقاء المصحف على الأرض، واحد مسك المصحف رماه على الأرض وهو يعلم أن هذا مصحف، واحد سجد لصنم بقصد العبادة، السجود فعل ولا قول ولا اعتقاد؟ السجود ده ايه؟ فعل. إلقاء المصحف قول ولا فعل ولا اعتقاد؟ فعل. إذن هذا الفعل في حد ذاته إيه؟ كفر. فنقول من سجد لصنم ها؟ كفر، من ألقى المصحف على الأرض ها؟ كفر، هذا الفعل بحده بنفسه إيه؟ كفر، وليس لنا علاقة بما في قلبه. زي القلب كده، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض، واحد قاعد بينكت على ربنا، رسم كاريكاتير عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمل دجاجة كده وحواليها 9 فرخات وقال كده محمد جمعة وزوجته 9. ده حصل في مصر، واخد بالك؟ عمل ايه؟ رسم دجاجة ديك وحواليه 9 دجاجات وكتب كده محمد جمعة وزوجته الايه؟ 9. انت بتعمل ايه؟ ده انا بهزر يا جماعة، بنكت من يعني؟ هل ينفعه ذلك؟ هذا الفعل نفسه كفر. ده أهل السنة والجماعة يقولون ايه؟ يكفر الانسان بالقول وفعل القلب وفعل الايه؟ الجوارح. المرجئة قالوا لا، لا يكفر الانسان الا بفعل القلب اللي هو الجحود. يعني يا جماعة واحد رمى المصحف، لا لا ما يكفرش برمي المصحف، انما القاء المصحف نفسه مش كفر، انما علامة على الكفر، فهو لا يكفر الا بالجحود الا بالفعل. طب قال الكلمة دي، لا لا يكفر بها، انما الكفر بس يكون بايه؟ بالجحود. الخوارج بقى الناحية التانية خالص، جاءوا الى اعمال فعلها ليس كفرا، او اعمال تركها ليس كفرا وجعلوها ايه؟ كفر. عشان كده بنقول ايه؟ منشأ الخلل في التكفير بيجي من حيثيتين. منشأ الخلل في التكفير من قضيتين. القضية الأولى اعتقاد شيء أنه مكفر وهو ليس مكفرا. أول حاجة اعتقاد كون الشيء مكفرا وهو ليس مكفرا. مثلا واحد جاب قسيس وتنجش معاه كده لا قدر الله يعني، وقف مبسوط وقال له دين صورة، يلا صوره، اتصور مع قسيس صورة هو بيضحك والقسيس وقف جنبه وفلان ده وقف جنبه، هذا الفعل هل هو من قبيل الكفر ولا مش من قبيل الكفر؟ ليس من قبيل الكفر. يجي واحد جاهل فيجعل هذه الصورة من قبيل الكفر. فمنشأ خلل التكفير أولا أنه ممكن يعتقد أن الشيء ده، العمل ده، القول ده، الفعل ده كفر، وعند التحقيق والدراسة هذا الفعل من قبيل المعصية، بل قد يكون من قبيل المباح. زي واحد مرة قال الشيخ فلان كفر، قلت له الشيخ كفر؟ قال لي كفر. كفر ليه يا عم؟ قال ده شفت له صورة قاعد مع القسيس. قلت له طيب هو مجرد الجلوس مع القسيس كفر؟ قال لي طبعا، فين الإنكار؟ قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اليهود ويأكل معهم ولا لا يأكل معهم؟ كفر بقى النبي. فسكت. إذن أول إشكال فين عندنا؟ اعتقاد كون الشيء مكفرا هو ليس إيه؟ كفر. 2 بقى، الشيء مكفر لكنه لا يصدق على الفاعل. ليه؟ لتخلف الشروط وانتفاء الموانع. خليكم معايا كده، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر كم؟ حد عارف؟ لعن في الخمر كم؟ 9 على 10؟ 9. قولهم بقى. لعن في الخمر 10 صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله شارب الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها إلى آخر الحديث. اللي قال الكلام ده مين؟ اللعن. هو صلى الله عليه وسلم جيء له برجل شرب الخمر فجلده، فقال رجل لعنه الله. خليك معايا، هو مين اللي قال أصلا لعن الله شارب الخمر في الأصل؟ طيب واحد من الصحابة قاعد، ده واحد مجرود فين؟ في الخمر. فواحد من الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فيجلد. النبي قال له إيه؟ قال له لا تلعنه. قال لا، مش أنت الآية لرسول الله لعن الله، ليه تقول لي لا تلعنه؟ قال لك فإنه يحب الله ورسوله. وهنا نأخذ قاعدة، إن إيه بقى؟ أن الشيء قد لا يصدق على الفاعل لتخلف الشروط وانتفاء الموانع. احنا قلنا دلوقتي اهو ان الممكن الانسان يكفر بالقول ما يفرش بالقول. طب عمار بن ياسر قال ايه؟ قالوا له لن نتركك، مش هنسيبك يا عمار. قال لما تقول في النبي كلام وحش. فعمار من شدة التعذيب عمل ايه؟ شتم النبي، سب النبي. كفر ولا مش كفر؟ وبعد ما قال سبوه احد يعيط يبكي، وقال له يا رسول الله يعني ما تركوني حتى قلت فيك ما تكره، قلت فيك كلام وحش يعني. قال له يا عمار كيف تجدك؟ قال أجدني مطمئن الإيمان. قال إن عادوا فعد. إذن هنا قال الكلمة، صبرها هنا، ها قال الكلمة، قال كلمة الكفر، لكن حصل مانع من وقوع اسم الكفر عليه. ايه المانع دوت؟ مانع اسمه الإكراه. إذن الإكراه مانع من لحوق الايه؟ الكفر. اضرب مثال اسهل شوي. عيال بطاقية قبلوا واحد ماشي مع عمرته في الشارع، عجبهم الايه؟ الولية. تعال يلا طلق الولية دي. هتطلق ولا مش هتطلق؟ ولا قال خلاص طالق. هذا الرجل قال كلمة لها في شرعنا أحكام، صح؟ اللي يقول لمراته طالق، ها عشان على جوعه ما يزعلش، اللي يقول طالق، ها عشان هو بيقول لازم القلقلة يعني، اللي يقول لمراته طالق تطلق ولا ما تطلقش؟ تطلق. في الحالة دي يا اخواننا ايه رأيكم؟ تطلق ولا ما تطلقش؟ ها ايه رأيكم؟ طب بلاش يا جماعة اللصوص. حاكم عزبة العمدة يعني جاب الفلاح قال له تعالى يا ابني، فاكرين ال ها؟ قال له هتطلق ولا مش هتطلق؟ قال له ايه؟ عيب يا عم حضرة العمدة. قال له هتطلق. قال له ايه؟ ايوه نعم. قال له انت طالق، يصدق الطلاق ولا ما يصدقش؟ لا يصدق. ليه ما صدقش؟ في اكراه. عندنا شيء اخر اسمه الايه؟ مانع تاني اسمه الجهل. واحد قال أو فعل فعل كفري لكنه يجهل كون هذا الشيء مكفر، لا يعرف، لم يخبره أحد أن هذا الشيء من قبيل الكفر، لا يعرف، هل يعذر ولا لا يعذر؟ دي مسألة محتاجة تفصيل. لكن عشان تعرف بس أن الجهل في الأصل عذر. إيه ضوابطه؟ نتكلم عن المرة الجاية. حاجة تانية اسمها التأويل، يعني ايه؟ عنده شبهة، هذه الشبهة اورثت عنده شيء يقول ان الفعل ده مش كفر او القول ده مش كفر. مثلا يعني قالوا شيخ قال له بص النبي بيقول انتم اعلم بشؤون ايه؟ دنياكم، والدين مبني على المصالح، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. هذا كلام يا اخواننا ليس، هذا كلام واقع. قالوا الكلام ده الواحد واحنا لا، لا نفعل شيء جريمة ولا حاجة، بالعكس هذا الذي يرضي الله عز وجل، ودي كلها أحكام تدور حول المصالح ودفع المفاسد. فعنده شبهة، يبقى ممكن يكون الفعل نفسه كفر في حقيقته، لكن عنده شبهة تمنع من لحوق مسمى الكفر عليه. عشان كده العلم قالوا ايه؟ قال هناك فرق بين الحكم بالنوع والحكم بالعين، فيقال من نذر لغير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر مثلا، هذا اسمه ايه؟ بالنوع. فيقال يا شيخ فلان يفعل كذا وكذا، يفعل هذا الفعل، هذا اسمه معين. لا يحكم عليه بالكفر حتى يؤتى له بمن يقيم عليه الحجة الرسالية بلسان يفهمه مثله، فإن أصر بعدما تقام عليه الحجة الرسالية يحكم عليه من يحسن إقامة هذه الحجة بالكفر. كل كلمة هنا مرادة، طبعا الموضوع محتاج تفصيل، لكن عموما الحكم على المعين لا يكون هكذا، إنما لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا أصلا إذا كان هذا الشيء أصلا إيه؟ من قبيل الكفر، وإلا فإن لم يكن من قبيل الكفر فنحن لسنا بحاجة إلى إيه؟ إلى هذا الكلام. الحديث له بقية الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.